بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: قوله ويكفيك نقضا ما بجسم ابن آدم صبي ومجنون وكل بهيمة، ويكفيك نقضا، نعم، ما بجسم ابن آدم، ما بجسم ابن آدم، ايه، صبي ومجنون وكل بهيمة، نعم، من الألم المقضي من غير حيلة، وفيما يشاء الله أكمل حكمة. إذا كان في هذا له حكمة فما يظن بخلق الفعل ثم العقوبة، وكيف ومن هذا عذاب مولد عن الفعل فعل العبد عند الطبيعة، كآكل سم أوجب الموت أكله، وكل بتقدير لرب المشيئة. فكفرك يا هذا كسم أكلته، وتعذيب نار مثل جرعة غصة. قوله صبي ومجنون بدل من ابن آدم، وكل بهيمة ليس بدلا لأنه من غير الجنس، بل هو معطوف على ابن آدم، أي وبجسم كل بهيمة. والصبي فعيل من صبا يصبو إذا مال، لأنه سريع الميل إلى اللهو لعدم كمال عقله، وعمل فيه ما عمل في نبي وعلي وعدي وقد تقدم. والمجنون مفعول من جنه الليل وأجنه إذا ستره، لأن العلة تستر عقله فلا يدرك المعقولات، ومنه الجن لاستتارهم عن أعين الناس، والجنة لاستتار أرضها بظل شجرها، وسمي الدرع جنة والترس مجنا لحصول الاستتار بهما من السلاح. وقد ضرب للجنون مثال محسوس، وهو السراج يملأ ضوءه ما حوله من الأمكنة، فإذا جعل عليه إناء احتبس نوره تحته وأظلم ما حوله. كذلك العقل هو مشرف على المعقولات، فإذا غلبت هو مشرف على المعقولات، مشرف، نعم، بالفاء، نعم، يحتمل أنه مشرك أو مشرف، يحتمل، نعم، أحسن الله إليك. فإذا غلبت عليه الآفة حالت بينه وبين مدركاته فلا يدركها. قوله من الألم المقضي من ها هنا لبيان الجنس، كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من غير حيلة أي من غير قوة لهم على كسبه ولا على دفعه، ولا ذنب يقتضيه، وإلا لما قيل إدراك المنافي، وقيل تفرق الاتصال، واللذة إدراك الملائم. نعم. وتقرير هذا النقض أن نقول وتقرير هذا النقض نعم. أن نقول أنت منعت أن المعاصي مخلوقة لله، أن المعاصي مخلوقة لله تعالى، لما يلزم في ذلك من نسبة الجور إليه على زعمك، تعالى الله عن ذلك. وقد وافقت أن الآلام اللاحقة لغير المكلفين من بني آدم والبهائم مخلوقة لله تعالى، لأنهم لا قوة لهم على خلقها وإيجادها، إذ لو كان لهم قوة على ذلك لما اختاروها ولا أوجدوها، وهم مع ذلك ليسوا مكلفين، حتى تقول إن تلك الآلام عقوبة لهم على معاصي صدرت منهم، عجل الله لهم عقوبتها، فتعين أنها واقعة لغير حكمة معلومة لنا. فلئن لزم التجوير في خلق الله تعالى الأفعال والتعذيب عليها فليلزم هاهنا ولا فرق. لا يقال فلئن لزم التجوير في خلق الله تعالى فلئن لزم نعم التجوير في خلق الله تعالى التجوير نعم من الجو نعم فلئن لزم التجوير في خلق الله تعالى نعم الأفعال والتعذيب عليها فليلزم هاهنا ولا فرق. نعم لا يقال إن درجات الجنة مستحقة بالطاعات والصبي والمجنون ليس من أهلها، فالحكمة في ابتلائهما بالآلام رفع الدرجات لهما به، لأن البلاء قائم مقام الطاعات في استحقاق الثواب، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: ليس لعبدي إذا أخذت حبيبتيه فصبر جزاء إلا الجنة، يعني عينيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليودن أهل العافية يوم القيامة أنهم كانوا من أهل البلاء في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء، لأننا نجيب من وجهين: أحدهما أنه باطل بالبهيمة، فإنها ليست من أهل الثواب في الآخرة، بل تصير ترابا، وعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. والثاني أن رفع الدرجات ليس بنفس البلاء بل بالصبر عليه. والثاني أن رفع الدرجات ليس بنفس البلاء بل بالصبر عليه. وهذا محل سؤال، إن هل يؤجر الإنسان بالمرض؟ لا، المرض يكون كفارة بنص السنة: لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب إلا كفر الله بها عنه. لكن الأجر يترتب على فعل الآدمي وهو الصبر، أما المرض فهو ممحص. اللهم إلا ما يصيب المجاهدين، فإن الله أخبر بأن الله يكتب للمجاهدين بما يحصل لهم من ألم ومخمصة وجوع وشدة، يكتب لهم به عمل صالح، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئ يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. لكن هذا في المجاهدين خاصة. نعم. بل بالصبر عليه. والصبي والمجنون ليس من أهله لافتقاره إلى قصد التقرب، ولهذا قال في الحديث: فصبر. وحيث قام الدليل على أن الله تعالى لا يفعل شيئا عبثا، وقد خفي علينا وجه الحكمة في ابتلاء هذه الأصناف بالآلام، وجب إحالة ذلك على حكمة استبد بعلمها. كما استبد، نعم، يعني انفرد بعلمه. لو قال انفرد بعلمه كذا، انفرد بعلمه. نعم. كما تقرر في أن أحكام الله تعالى هل تعلل أم لا، وإذا جاز استبداده في هذا المكان بحكمة جاز أن يستبد في خلق الأفعال والعقوبة عليها بحكمة. واعلم أن هذا النقض ذكره الأصوليون على مذهب القدرية، وليس لهم أصلح منه. ومن نكتتين وليس لهما أصلح منه ومن نكتتين نذكرهما بعد إن شاء الله تعالى. فإن أفحم القدرية إفحاما نظريا فبهذه النكت، فإن أفحم القدرية إفحاما نظريا فبهذه النكت. فأما الإفحام التسليمي فإنه لا يرد عليهم لأنهم لا يقولون به. نسأل الله لك. نعم. بعده. والنقض في الاصطلاح إبداء العلة بدون الحكم، وهو موجود هاهنا. والنقض في الاصطلاح، نعم، هو إبداء العلة بدون الحكم، يعني أن توجد العلة ولا يوجد الحكم. نعم. فإذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم دل ذلك على انتقاض العلة وأنها ليست علة، إنما تكون علة إذا اضطردت، بأن وجد كلما وجدت وجد الحكم، فإذا وجد الحكم ولم توجد العلة دل ذلك على أنها ليست علة للحكم، وهذا هو النقض. نعم. وهو موجود هاهنا، لأن أبدينا لهم مثل علتهم، وهي إصرار المتألب بالألم من غير وجود ما يستحق به منه، مع اتفاقنا على عدم الحكم وهو التجوير. ولا تجويز أحسن الله عليك؟ تجوير. نعم. انتهى. ويمكن تعريف النقض بعبارة أخرى، وهو لزوم مثل المحذور الذي فر الخصم منه على مذهبه، وهو لزوم مثل المحذور الذي فر الخصم منه على مذهبه. وبيانه أن القدرية فروا في مسألة القدر من لزوم التجوير، وقد لزمهم التجوير القول به في مسألة إيلام غير المكلف، فإن قالوا به فيها لم يمكنهم توجيهه، وإن لم يقولوا به انتقض مذهبهم. قوله وكيف ومن هذا عذاب مولد إلى آخره، أي وكيف لا يكون في خلق الله حكمة وهو سبب عذاب الآخرة، وعذاب الآخرة متولد عنه، وكيف يستغرب هذا ولنا في الأفعال الطبيعية مثله، فإن أكل السم يوجب الموت ويتولد منه، وهو فعل للعبد بتقدير الله تعالى، فكذلك عذاب الآخرة مسبب، يعني فالمعاصي كالسم، فكما أن أكل السم يهلك ويناله ما يناله من الآثار المؤلمة، كذلك فاعل المعصية، فارتكاب المعاصي كأكل السم. نعم. أحسن الله عليك. فكذلك عذاب الآخرة مسبب للمعصية، وهي مكتسبة للعبد مقدورة لله تعالى. فكفر الكافر أنت وغيرك كسم أكله في كونه سببا للعذاب، وتعذيب النار مثل تجرع غصة الموت في كونه مسببا لكسب العبد وقدر الله تعالى، لكسب العبد وقدر الله تعالى. ويتوجه على هذا ما يتوجه على النقوض الأول، فإن للخصم أن يقول لا نسلم أن أكل السم بتقدير الله تعالى، بل بفعل الآكل على سبيل الاستقلال، وهل النزاع إلا في هذا؟ ثم إن عندكم أن أكل السم بتقدير الله وخلقه، وأن آكل السم يعذب بأكله بأن يتحساه في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، على ما روي في الصحيحين، وحينئذ يكون هذا من صور محل النزاع، قد قستم عليه صورة أخرى منه، والقياس على مختلف فيه، خصوصا إذا كان محل النزاع لا يصح. وقوله عن الفعل فعل العبد بدل ومبدل مجرورين، كقوله بل الشأن في الأسباب أسباب ما ترى، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. الله المستعان. باب القدر، باب عظيم، زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام، وعظم فيه الاضطراب وحارت فيه العقول، وما ينجو فيه إلا من اتبع هدى الله الذي بعث الله به رسله، واعتصم بما جاءوا به، اعتصم بكتاب الله وسنة رسوله، وسلم واستسلم وانقاد لحكم الله، ولم يجعل عقله ولم ينصب عقله خصما لله. والإيمان والصراط المستقيم هو يجمع بين ثلاثة أمور: الإيمان بالشرع والقدر والحكمة. فلا بد من هذه الأمور الثلاثة، فمن اعتصم بها وأقرها وآمن بها استقام على الطريق. فإن الضلال إما بنفي القدر أو بنفي الشرع أو الطعن في الحكمة. نسأل الله العصمة. نعم.